يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة عن المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونؤمن نحن يقصد من والكتب المنزلة على المرسلين. أشار إلى كم ركن من أركان الإيمان؟ ثلاثة أركان: الملائكة والنبيين والكتب، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: هذه الأمور من أركان الإيمان، هذه الأمور من أركان الإيمان. الدليل قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كم ركن هنا؟ أربعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. زاد ركنا آخر وهو اليوم الآخر، إذن صار كم بقي؟ وهو والدليل على القدر. قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر. بعد من القرآن أولا: كل شيء فقدره تقديره. أحسنت، خلق كل شيء فقدره تقديره، يعني تضاف هاتان الآيتان إلى هذا المبحث كذلك. نعم. قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن ما هو البر؟ الإيمان بهذه الأركان. ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. ما يعرب البر؟ اثنان ثلاثة: منصوب بنسع الخافض، لا يوافق أحد. أخي كم الخبر ليس الإمام، ماذا أعمل هنا؟ ماذا يعمل هنا؟ مقدم، خبر ليس مقدم، والجادة هي ماذا؟ أن يأتي الاسم ثم الخبر. خبر ليس مقدم، ما الخبر؟ أين الاسم؟ أين الاسم؟ لا لا، غير المختصين بالله. نعم أخي، ها؟ أن تولوا، لكن فعل، أليس فعلا مع الضمير؟ مصدر مؤول، هذا مصدر مؤول في تأويل ماذا؟ ها؟ نعم. طيب، قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إذن من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا هو البر. وهنا يا أخوة لكن للاستدراك، هذا الاستدراك لماذا؟ لتفنيد زعم سابق وإبطاله والإتيان بمعتقد صواب صحيح. زعموا أن البر هو ماذا؟ أن البر هو ماذا؟ تولى الوجوه قبل المشرق والمغرب. فالله سبحانه وتعالى يفند هذا، ليس هذا هو البر، ولكن البر هو ماذا؟ من آمن بالله وملائكته والكتاب والنبيين. إذن البر هو الإيمان بهذه الأركان. قال: فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان عندي بالضبط، صحيح؟ نعم. انتبه، بالضم، ها؟ عندك بالفتح، عندي بالضم، أيهما صحيح؟ ولماذا؟ تخريج، قل العدد، صاروا ثلاثة بس، أربعة، نعم أخي. وهو فصل. هنا ياخذ الإيمان بعد، فصل، ضمير فصل، نعم. ماذا قال؟ جعل، يحتاج كم مفعول؟ خمس مفعولين. قال فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان، لأن هو هنا ضمير فصل ليس له محل من الإعراب. أين المفعولان عندك الآن؟ أين المفعولان؟ الإيمان هو الإيمان بالله بهذه الأركان، هو الإيمان الأول مثل الأول. أحسن. والإيمان الثاني مثل الثاني. أصبت يا أخي. نعم. قال وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة أو بشيء منها، أو بشيء منها. لا يلزم أن يكون الكافر ماذا؟ كافرا بجملة هذه الأركان، وإن كفر بشيء من هذه الأركان الست، أركان الإيمان الست، هو كافر أم لا؟ من آمن بكل الأركان ما عدا الإيمان بالآخرة كافر، ما عدا الإيمان بالقدر كافر، ما عدا الإيمان بالملائكة هو كافر. نعم. قال كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة، اكتب أو شيء أو بشيء منها، بقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن لماذا يا أخوة ربنا جل وعلا ما كفر إلا من كفر بهذه الأركان؟ قال ومن يكفر بالله، لم يكتفي بهذا، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذكر الأركان الخمس ما عدا القدر. من يكفر بشيء، من يكفر بهذه كلها، هذا فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب من كفر بواحد منها ألم يضل ضلالا بعيدا؟ بل، ولكن هذا من باب التلازم، أن من كفر بواحد منها فهو كافر بها كلها، من كفر بواحد منها فهو كافر بها، نعم كلها. نعم، لأن من كفر بالله لا شك أنه كافر بالملائكة والكتب والنبيين، ومن كفر بالأنبياء أنه لم يؤمن كذلك بالأنبياء وليس بمؤمن بالله هو كافر. وكذلك من لا يؤمن بالآخرة هل يقال هو مؤمن بالله؟ لأن الإيمان بالله متى يكون صحيحا؟ أن تؤمن بالله وبما جاء عن الله. إن لم تؤمن بما جاء عن الله هذا كفر أم إيمان؟ هذا كفر، ليس الإيمان هذا صحيحا. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته، نعم، حديث جبرائيل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر هنا في هذا الحديث كما تعلمون أركان الإيمان الست. قال فهذه الأصول، فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. نعم. فهذه الأصول، ما أعراب الأصول؟ ها، توقعت أنك تقول بدل، والله ها بدل ها آخر توكيد بعد ها بدل. طيب بعد الأصول هذه جملة الأصول مبتدأ، نعم، بدل من الأصول صفة. ما عندكم كتاب؟ لماذا ذكرنا في الدرس السابق درسنا القادم في هذه الفقرة؟ موجود مبحثان في هذا، مبحثان، ابحث في ماذا؟ ما عنوان الباب؟ ما هو؟ ونؤمن بالملائكة والنبيين، ونؤمن بالملائكة والنبيين. طيب ها تقدير هذه هي الأصول، الأصول خبر. إذن خبر. متى تقول بدل يا أخوة؟ لأن هذا يتبادر إلى الذهن أنه بدل. متى؟ إن لم يتم المعنى بالبدل، إن لم يتم المعنى بالبدل بهذه الكلمة التي تأتي بعد اسم الإشارة، إن لم يتم المعنى بها فنقول ماذا بدل؟ نقول هذا الطالب ذكي، هذا الطالب ذكي. أنت أردت أن تشير وتخبر إلى أنه طالب أم أردت أن تخبر بأنه ذكي؟ ذكي. إذن قولك الطالب هل تم الكلام به؟ هذا الطالب ذكي، هل تم الكلام بقولنا هذا الطالب؟ لا. لكن إن أردت أن تخبر أنه طالب تقول هذا الطالب. ماذا تقول الآن؟ ما إعراب الطالب؟ خبر. الآن ليس ببدل. لماذا؟ لأنه تم به الكلام، تم به الكلام. وهنا قال فهذه الأصول، هذه إشارة إلى ما تقدم، ليست الإشارة إلى الأصول. فهذه أي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الأصول التي اتفقت الأنبياء والرسل عليها. نعم. قال ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، لم يؤمن بهذه الأركان إلا أتباع الرسل. هذه قضية مهمة يا أخوة. هناك مسائل بدهية في الإسلام، ولكن فتش ترى العجائب والغرائب. كلمة لا إله إلا الله، وهل يوجد مسلم لا يقولها؟ يوجد مسلم لا يقول لا إله إلا الله؟ لا. لكن تعال وفتش عن عقائد الناس ومدى فهمهم لهذه الكلمة العظيمة وإدراكهم لمعاني هذه الكلمة وعملهم بمقتضى هذه الكلمة، تجد العجب الغريب أم لا؟ بلى والله، أكاد أقول 90% من المسلمين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. اليوم في المرحلة الثالثة قسم علوم قرآن، وليس قسم الهندسة والكيمياء والإنجليزية. المرحلة الثالثة قسم علوم قرآن، ومرحلة ثالثة ليس طلاب مبتدئين. سألتهم عن معنى لا إله إلا الله، والله ما عرف من كلهم إلا طالب واحد، شخص واحد فقط، أبد ما عرف معنى لا إله إلا الله. وهكذا أركان الإيمان يا أخوة، تأتي وتسأل المسلم ما هي أركان الإيمان، يسرد لك سر الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب كيف الإيمان بالله، وكيف الإيمان بملائكته، وكيف الإيمان بالرسول، وكيف بالقدر؟ نأتي إلى الإيمان بالله، هل تؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته؟ أصلا لا يعرف شيء من الأسماء والصفات ولا من الألوهية شيئا، يظن أن الإيمان بالله هو أن تؤمن بأن الله موجود، وإن كان متقدما في العلم فأن تؤمن بأن الله رب واحد لا شريك له، هو الذي خلقك لا غيره. إذن لذا قال لم يؤمن بها أي بهذه الأركان حقيقة الإيمان إلا من؟ إلا أتباع الرسل. وفي زماننا من؟ من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا أهل السنة والجماعة، هم الذين آمنوا بأركان الإيمان الست حقيقة الإيمان. وإلا لو تأتي إلى الصوفية هل آمنوا بألوهية الله بالركن الأول من أركان الإيمان؟ هل إيمانهم بألوهية الله صحيح؟ صحيح؟ لا، لأنهم اعتقدوا أن غير الله يدعى ويستغاث به وينفع ويضر، وعندهم شرك. هل الرافضة آمنوا بالركن الأول إيمانا صحيحا؟ هل المعتزلة آمنوا بتوحيد الأسماء والصفات؟ الأشاعرة آمنوا بالركن الأول فيما يتعلق بالأسماء والصفات؟ أبدا لا. وهكذا تعالى إلى القدر وتعالى إلى الأركان الأخرى. إذن لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع، الفلاسفة لا يقولون نحن أعداء البدع، لكن هم سلكوا سبيل الأعداء. الفلاسفة وأهل البدع كذلك، أهل البدع تأثروا بمن؟ تأثروا بالفلاسفة، تأثروا بالفلاسفة وترجموا الكتب اليونانية الفلسفية إلى اللغة العربية، وتأثر بها المسلمون وأقبلوا عليها وانشغلوا عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن ما مذهب هؤلاء؟ ما موقفهم من أركان الإيمان الست؟ أعداء الرسل والفلاسفة وأهل البدع، الأصناف الثلاث، ما موقفهم؟ ما مدى إيمانهم بالأركان الست؟ قال فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. من الذي يسميهم حكماء؟ ومن هو معجب بهم؟ أهل السنة؟ لا، أهل السنة لا يرونهم شيئا أصلا. لماذا يا أخوة؟ لأن ما يسمونه علما هو سراب حقيقة. ما معنى الفيلسوف؟ نعم مازل نصف ونصف 50%. الكلام يعني اقتربت حب الحكمة، فيلسوف يعني حب الحكمة، الذي يحب الحكمة. إذن يبحثون عن ماذا؟ هؤلاء محبو الحكمة يبحثون عن الحكمة، لذا يسمونهم حكماء لأنهم يحبون الحكمة ويبحثون عنها. لماذا؟ نحن نقول الحكمة ضالة المؤمن أم لا؟ ضالة المؤمن، لكن ضالة المؤمن بمعنى وليس ضالة بمعنى. هي موجودة في ديننا في كتاب ربنا وسنة نبينا أم لا؟ الحكمة موجودة في الكتاب والسنة أم لا؟ موجودة في الكتاب والسنة، فهي ضالتنا بمعنى أن نبحث ونتأمل القرآن ونتدبر القرآن. أما هل هي غائبة غير موجودة عند المسلمين في علومهم؟ الحكمة مفقودة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، موجودة موجودة على أتمها. أما عند القوم عند الفلاسفة لا، ليس عندهم كتاب ولا سنة، في زبالات الأذهان يبحثون عن الحكمة، ما هي الحكمة، ما هو الصحيح، ما هي الحقيقة. طيب يبحثون يحبون الحكمة، أين يجدون؟ انظروا، كمن يريد ذهبا وعنده ماذا؟ محل ذهب، عنده محل ذهب، يذهب ويبحث في القمامة يبحث عن الذهب ويقول أنا محب الحكمة، أنا أبحث عن الذهب. أنت تركت محل الذهب وتبحث في القمامة عن الذهب؟ فنحن يا أخوة أمة الإسلام عندنا الكتاب والسنة، الحكمة كلها موجودة فيهما. نترك الكتاب والسنة ونقول نبحث عن الحكمة في كلام اليونان، في كلام الكفرة والمشركين والملحدين؟ هذا حقيقة ينطبق عليهم هذا المثل. إذن هم يسمون بالحكماء لأنهم يبحثون عن الحكمة ويحبون الحكمة، لكن الحكمة الحقيقية أين؟ في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال أعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسوله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم، انظروا الآن يأتي مذهبهم في الركن الأول، مذهبهم في الركن الثاني من أركان الإيمان، فإن مذهبهم رقم واحد هذا الإيمان بالله، مذهبهم في الإيمان بالله أن الله سبحانه موجود أو أو وجود مجرد عندكم عند بعض الطبعات، وجود مجرد نعم عندي موجود، أن الله موجود لكن لا ماهية له ولا حقيقة، أن الله موجود ولكن لا ماهية له ولا حقيقة. تذكرون هذا المبحث؟ من يذكر؟ شرحنا هذا قبل الليالي. نعم، أنهم يفرقون بين الوجود وبين الماهية، يفرقون بين الوجود وبين، يقولون يثبتون لله الوجود وينفون عنه الماهية، لأنهم قالوا يستلزم من إثبات الماهية ماذا؟ التركيب، التركيب من أبعاض وأجزاء والتجسيم، وهذا هو التشبيه المنهي عنه. إذن لله الله موجود لكن بدون ماهية، يعني ما معنى هذا؟ قلنا فندنا قولهم أنه لا وجود بدون ماهية، بدون حقيقة، بدون ذات، ولا ذات بدون وجود. هذا الشيء قلنا موجود أم لا؟ إذن له ماهية وحقيقة أم لا؟ انفي الماهية والحقيقة الآن، انفي تماما، لا تبقي شيئا ولا ذرة من هذا الجهاز، وقل موجود، من يصدقك؟ هذا غير موجود، ما أبقيته أصلا. فالفلاسفة وتأثر بهم المعتزلة أنهم فرقوا بين الوجود والماهية، هذا وصولا إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود، طيب يقول موجود وأنت تقول موجود، ثم ماذا؟ لا ماهية له ولا حقيقة. إن قال لا ماهية يعني نفى الذات ونفى الصفات ونفى الأسماء، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، نفوا الصفات ثم ينفون العلم، لا يعلم الجزئيات بأعيانها. أنت كسلفي سني تعتقد أن الله يعلم تفاصيل الأمور أم لا؟ يعلم تفاصيل الأمور، هم يقولون لا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج وهو جزئي، إذن لا يعلم شيء في الخارج، ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، ليس لله مشيئة واختيار وقدرة، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا. قالوا بقدم العالم أم لا؟ أزلا وأبدا قدم العالم. وإن سموه مفعولا له يقولون، يتنازلون، يقولون العالم مفعول لله. قال وإن سموه مفعولا لله فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، عرفتم؟ وإلا فليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، ليس عندهم أن العالم مخلوق لله ولا مقدور عليه أبدا، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. إذن هو مؤمن بالله وأنت مؤمن بالله، هل إيمانه بالله صحيح؟ لا. وغيرهم، تعال يا أخي الآن كما سيأتي إن شاء الله. رقم اثنين، وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، لا يقولون هذه الكتب من كلام الله جل وعلا، لا يقولون أن الكتب من كلام من؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم، فلا تكلم ولا يتكلم والعياذ بالله، ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال، انظروا، فاض من العقل الفعال، أثبتوا لله العقل، أثبتوا ما لم يثبته الله ونفوا ما أثبته الله سبحانه وتعالى على قلب بشر، يعني فاض على قلب بشر. من هو البشر؟ من نعتقد فيهم أنهم الأنبياء والرسل. فاض على قلب بشر زاكي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني، إذا الملائكة متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصال: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما ينال غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيولي العالم، أي مادة العالم يؤثر في العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل، هذا السحر، وقوة التخيل ثالثا ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، القوى العقلية في أشكال محسوسة، يعني الملائكة. قال وهي الملائكة عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول. إذن ما هي حقة الملائكة؟ أشياء معنوية ليست لها أشكال محسوسة، تذهب وتجيء وتصعد وتنزل وتخاطب الرسول، كل هذا لا أصل له، ليس هناك شيء اسمه ملائكة، وإنما ماذا؟ شيء معنوي. نعم. قال وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. نفوا الملائكة أم لا؟ نفوا حقة الملائكة، هذا إيمانهم بالملائكة. طيب أخيرا، وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب، العالم هذا لماذا قالوا أزلا وماذا أبدا لا يخرب العالم، ولا تنشق السماوات ولا تنفطر، تكذيب للقرآن أم لا؟ نعم. ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر، ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار، كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام. قلوا نعم هذا موجود في القرآن، لكن هذه أمثلة تخيلية، أمثلة مضروبة، تصوير ماذا؟ الخيال إلى شكل محسوس لتقريبه إلى الأذهان، لتفهيم العامة ولتأديب العامة. هل الفلاسفة يريدون أن يظلم أحد أحدا؟ قلنا لا يؤمنون بالآخرة، لكن كيف يريدون من الناس أن يكونوا؟ لا يريدون أن يكون هناك ظلم ولا هناك فحشاء ولا هناك منكر. طيب إذن لماذا لا يؤمنون بالآخرة؟ يقولون لا، نحن نبحث عن الحكمة ونريد من الناس أن يكونوا مهذبين مثقفين. وهذا التخويف، الوعد والوعيد اللذين جاء في القرآن والسنة، ليس لهما حقيقة وليس لهما ماذا؟ تأويل، يعني مآل الأمر مستقبل، أبدا هذا لا يقع، وإنما هذا لتهذيب أخلاق الناس. قال أمثال مضروبة لماذا؟ لأجل من؟ لتفهيم العوام، لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. نحن ماذا نفهم؟ هناك نار وهناك جنة أم لا؟ وهذا الفهم هو السليم. قل لا، ليس هناك نار ولا جنة، لكن هذا التخويف للعوام. قل الحكيم الفيلسوف لا يحتاج إلى تخويف، هو بعقله يدرك الخير والشر، يفعل الخير ويترك الشر، إذن هو لا يحتاج إلى القرآن والسنة. أما العوام فالقرآن والسنة يخوفانهم بالوعد والوعيد لكي ماذا تتهذف النفوس والعياذ بالله. قال لا حق لها في الخارج كما يفهم منها التواصل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة عندهم. طيب ومع هذا يا أخوة عرفتم الفلسفة الآن ومذهب الفلاسفة ودين الفلاسفة أم لا؟ نعم. ومع هذا انظروا إلى حال المسلمين اليوم المثقفين منهم اليوم كم تأثروا بالفلاسفة وكم زهدوا في دينهم الذي فيه شرف وعز وذكر لهم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما معنى فيه ذكركم؟ ها؟ رفعة لكم وشرف لكم وعز لكم وعلو لكم. ومع هذا لا يعرفون قدر هذا الدين ولا قدر الكتاب والسنة. يقبلون على ماذا؟ الفلسفة. يعني يتفاخرون إذا قيل فلان درس الفلسفة أو خريج الفلسفة أو يعرف الفلسفة كأنه عنده شيء عظيم. هذه هي الفلسفة. إلى الآن يا أخوة نحن درسنا في الماجستير درسنا في كلية التربية قسم اللغة العربية. فإذا بشهادة التخرج شهادة الماجستير في الفلسفة. لماذا هذا الفلسفة في الفلسفة واللغة العربية لماذا نسميها فلسفة؟ فانظروا يا أخ قلت كصاحب محل ذهب لكن لا يعرف قدره يبحث في القمامة عن ماذا؟ عن الحكمة. فأنت عندك دينك كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام ليس هناك شيء أفضل منهما. طيب هذه أصول الدين عند الفلاسفة وسنأتي في الدرس القادم إن شاء الله إلى موقف المعتزلة من هذه الأركان أركان الإيمان. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو هذا لا هو الفلسفة كلهم مشتركون في هذه الأصول ما بين مستقل ومستكبر بارك الله فيه. وكل الفلاسفة متفقون على نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى كلهم. وما انحرف من انحرف من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة إلا بسبب التأثر بمن؟ بالفلاسفة. هذا لله وجود لكن لا ماهية. إذن إن نفوا الماهية والحقيقة والذات فمن باب أولى ينفون ماذا؟ الأسماء والصفات. يقول للفلاسفة نعم متأكد؟ نعم ليخاطب الفلاسفة هكذا؟ فقط على المنطقيين. نعم يعني في هذا الكتاب أم يقول للمنطقيين هذا الكلام؟ لا فقط على المنطقيين يقول للفلاسفة أنكم لستم عندي كفار؟ نعم. هذا يدل على ورعه جزاه الله خير ورحمه الله. وإلا فبعد هذه الأركان الفاسدة أي نعم نعم أخي يعني أي إسلام لهم أي إيمان؟ هل هذا إيمان؟ قال من أشد الناس تكذيبا لليوم الآخر للبعث والجزاء وأن كل ما هو موجود من الوعد والوعيد في القرآن فهذا أمور تخيلية لا حقيقة لها. فهذه أمور كلها تستوجب التكفير يعني أكبر المخرج من الملة. بارك الله فيكم. تفضل يا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. Thank you.